بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الدهر أو من سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل حرف استفهام، وقد تأتي للتقرير وقد تأتي للنفي. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. هذا استفهام تقريري بمعنى قد. لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. وقد تأتي هل بمعنى الإنكار. هل جحدت لك حقك؟ لم تجحد لي حقي. هل قصرت في واجبي؟ لم تقصر في واجبك. فإما أن تأتي هل استفهام تقريري بمعنى قد، وإما أن تأتي هل استفهام إنكاري بمعنى لا. هنا قال علماء التفسير هذه بمعنى قد، يعني استفهام تقريري، يعني لقد أتى. كل واحد له عمر من الإخوة الكرام الحاضرين، لو رجعت إلى الوراء إلى أكثر من تاريخ ميلادك، إنسان ولدان بالثلاثين، ولدان بالأربعين، بالأربعينات، بالثلاثينات، بالخمسينات، ارجع 10 سنوات إلى ما قبل تاريخ ميلادك، هل كان لك وجود؟ هل كان لك ذكر؟ هل أحد يعرفك؟ هل أحد يفكر فيك؟ أنت مخلوق حادث، لم تكن من قبل، لم يكن لك وجود، لم يكن لك ذكر، لم يكن لك اسم، لم يكن لك خطر، لا أحد يعرفك، ولا أحد يذكرك، ولا أحد يعلم بوجودك، لم تكن بالأساس، فالمخلوق حادث. فالذي خلقك ولم تكن من قبل شيئا، هل هو لا يقدر على أن يعيد خلقك مرة ثانية؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أحياناً الإنسان يتصفح كتاب، يفتح صفحته الأخيرة أو الأولى فيرى أنه قد طبع سنة كذا. إذا كان هذا العام يسبق ميلاده، في أثناء صف أحرف هذا الكتاب، في أثناء طبعه، أين كنت أنت؟ فالله عز وجل تفضل عليك بنعمة الإيجاد، وهذه من أعظم النعم، هذه من أجل النعم، أوجدك ولم تكن شيئاً مذكوراً. لماذا أوجدك؟ أوجدك ليسعدك، أوجدك ليرحمك، أوجدك لجنة عرضها السماوات والأرض. وما يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه آية قطعية الدلالة. كل بني البشر خلقوا ليرحمهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وما المصائب التي تحل بالبشر إلا لأنهم خالفوا منهج الله عز وجل. الإنسان مخلوق متميز، الإنسان مخلوق أول، والدليل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت في رأس قائمة المخلوقات، لأن الأمانة عرضت على السماوات والأرض، أبين أن يحملنها، أشفقن منها، وحملتها أنت، وقلت أنا لها، أنا لها، أنا لها. فلما قبلت حمل الأمانة سخرت لك السماوات والأرض، لما قبلت حمل الأمانة سخرت لك السماوات والأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أيهما أكرم على الله، المسخر أم المسخر له؟ المسخر أقل من المسخر له، الكون كله مسخر لك لأنك قبلت حمل الأمانة. ما الأمانة؟ نفسك التي بين جنبيك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمانة أن تأتي إلى الدنيا وأن تزكي نفسك لتكون مؤهلة لجنة الله عز وجل، أصل الخلق للجنة، لدار النعيم، لدار القرار، لدار الخلد، لدار التكريم، لدار التشريف، لدار لهم ما يشاءون فيها، لدار قطوفها دانية، لدار جنات تجري من تحتها الأنهار، لدار وحور عين، مخلوق للجنة، لا تعب ولا نصب ولا برد ولا حر ولا مرض ولا قهر ولا فقر ولا خوف. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين. هذه الجنة الأبدية ثمنها أن تأتي إلى دنيا محدودة، سنوات معدودة، أيام وليالي، وتطيع الله فيها، الطاعة محدودة والعطاء لا نهائي، تطيعه في سنوات محدودة فتستحق جنة الله اللامحدودة. ما حرمك من شيء ولكن نظم لك الشهوات. حينما قبلت حمل الأمانة سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. حمل الأمانة أن تزكي نفسك، أن تؤهلها للجنة. كيف؟ بادئ ذي بدء أن تعرفها بالله. الكون كله مظهر لأسماء الله الحسنى، الكون كله تعبير عن عظمة الله عز وجل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، خلق الله يدلك عليه، خلق الله يدلك على أن لهذا الكون إلهاً موجوداً واحداً كاملاً. يمكن أن تجمع أسماء الله الحسنى بكلمات ثلاث: إله عظيم، موجود، واحد كامل. الكون أحد مقومات التكليف، لأنه ينطق بوجود الله، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. طعامك وشرابك، نفسك التي بين جنبيك، جسمك، ما حولك من أنهار، من أمطار، من جبال، من سهول، من وديان، من بحار، من بحيرات. طعامك أنواع النباتات، أنواع الحيوانات، أنواع الأطيار، أنواع الأسماك، أنواع الكواكب، المجرات، الليل، النهار، الشمس، القمر، كل ما حولك ينطق بوجود الله، ينطق بوحدانية الله، ينطق بكمال الله. فحينما قبلت حمل الأمانة سخر الله لك السماوات والأرض، وجعل السماوات والأرض تنطق بوجوده ووحدانيته وكماله. ما قيمة السماوات والأرض؟ من دون جهاز إدراكي أودع فيك قوة إدراكية، هي العقل. أودع فيك قوة إدراكية، كرمك بالعقل. وكل إنجاز حضاري تدهش منه، يأخذ بلبك، إنما هو ثمرة متواضعة من ثمرات العقل. لكن الإنسان الذي شرد عن الله عز وجل يستخدم عقله لغير ما خلق له، يستخدمه للدنيا. العقل خلق في هذا الإنسان ليكون أداة معرفة الله، لذلك مبادئ العقل تتناسب مع مبادئ الكون. العقل في مبدأ السببية، فعقلك لا يمكن أن يفهم شيئاً بلا سبب، وعقلك لا يمكن أن يفهم شيئاً بلا غاية، وعقلك لا يقبل التناقض. هذه مبادئ العقل الثلاثة، وهذه المبادئ الثلاثة هي هيكل الكون الأساسي. نظام السببية، نظام الغائية، نظام عدم التناقض. فإذا أعملت عقلك في الكون هداك بلطف إلى وجود الله. كل شيء له سبب، من سبب وجود هذا الكون؟ الله جل جلاله. كل شيء له غاية، لماذا خلقنا؟ سخر لك الكون، منحك العقل، ثم أعطاك فطرة. هذه الفطرة نفس مبرمجة على الخير، مبرمجة على الطاعة، جبلتها أن تعرف الله وأن تطيعه وأن تركن إليه وأن تحتمي به وأن تلجأ إليه. فكل نفس خرجت عن فطرتها تعذبت. سمي هذا العذاب كآبة، سمي هذا العذاب تأنيب ضمير، سمي هذا العذاب شعور بالنقص، سمي هذا العذاب شعور بالذنب. مسميات، أسماء لمسمى واحد. فالفطرة أحد مقومات التكليف، أعطاك كوناً وأعطاك عقلاً وأعطاك فطرة، ثم أعطاك شهوة هي المحرك إلى الله. لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. في ميول، في غرائز، في شهوات، بعضها مسموح به، بعضها محرم. عملية ضبط، عملية ضبط هذه الأهواء وفق منهج الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف، لو أنك اتبعت هواك وفق هدى الله لا شيء عليك. أودع فيك الشهوات لترقى بها، تارة صابرا وتارة شاكرا إلى الله عز وجل. لولا الشهوات لما كان هناك جنات، لولا الشهوات لما كان هناك قربات، لولا الشهوات لما كان هناك درجات عند الله. بقدر ما أودعت فيك الشهوات بقدر ما ترقى عند الله. أعطاك الكون، أعطاك العقل، أعطاك الفطرة، أعطاك الشهوة، ثم منحك حرية الاختيار ليثمن عملك. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً. أنت مخير وعاقل وذو فطرة عالية، أودعت فيك الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم فوق كل ذلك أعطاك ميزان علمي العقل، أعطاك ميزان نفسي الفطرة، أعطاك ميزان مركزي لا يخطئ هو الشرع. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. اعرض ميزان عقلك، اعرض ميزان عقلك على الشرع، أو اعرض ميزان عاطفتك على الشرع، فإن توافقا فهو الحق والصواب، وإن اختلفا كن مع الشرع ولا تكن مع عقلك، لأن العقل قد يضل، ولأن العقل كالعين لا معنى له من دون وحي يهتدي به، كما أن العين لا معنى لها من دون نور تهتدي به. ثم إنه أعطاك قوة، قوة من أجل أن تحقق اختيارك فيما يبدو. أعطاك قوة تتحرك، تصلي، تذهب إلى مجلس علم، تتكلم، تتصرف. قوة واختيار وشهوة وعقل وفطرة وكون وشرع، هذه مقومات التكليف، هذه مقومات التكليف. لذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أيها الإخوة، الحياة رحلة لها بداية ولها نهاية. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. كل واحد من إخوتنا الحاضرين له عمر. كيف مضت 40 عاماً؟ 30 عاماً؟ 20 عاماً؟ 50 عاماً؟ 60 عاماً؟ ويمضي ما تبقى، وفجأة ترى نفسك أمام حدث خطير، حدث مغادرة الدنيا. هو الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت، لأن الحياة أمامك آلاف الاختيارات، أما الموت لا بد من سلوك أحد الطريقين، طريق إلى الجنة أو طريق إلى النار. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. الخيار صعب جدا. أنت في الحياة في بحبوحة وفي اتساع، هناك آلاف الحرف، هناك إنسان غني وفقير وبينهما آلاف المراتب، هناك إنسان عالم وجاهل وبينهما آلاف المراتب، هناك إنسان قوي وضعيف وبينهما آلاف المراتب. خيارات واسعة جدا. أما عند الموت، إما إلى جنة أبدية يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينفد عذابها، ما في خيار. طريقان لا ثالث لهما، مصيران لا ثالث لهما، نتيجتان لا ثالث لهما، جنة أو نار. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في جنة فيها ما تلذ الأعين وتشتهيه الأنفس، لهم فيها ما يشاءون، جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي نظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفوق هذا وذاك في رضوان من الله أكبر، في مكان وجمال ونبات وحور عين ولدان مخلدون، هي الجنة الحسية. وفي جنة أرقى منها أن تنظر إلى وجه الله الكريم، وفي جنة أرقى من هذه وتلك أن يشعرك الله أنه يحبك وهو راض عنك. وهذا أثمن شيء يصل الإنسان إليه من دون استثناء، أن تصل إلى رضوان الله، إلى أن يرضى الله عنك، إلى أن يقربك. والنار والعياذ بالله حدث ولا حرج، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أيها الإخوة الكرام، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ كل واحد منا له تاريخ ميلاد، وقبل هذا التاريخ لم يكن شيئاً مذكوراً، لا أحد يعرفه، لا أحد يذكره، ما له وجود، ما له ذكر، ما له اسم، ما له هوية، ما له اسم بالجدول. أنت موظف لك اسم بالجداول، لك اسم بدائرة النفوس، في معك هوية، يعني ما في إنسان ما له هوية. أما في وقت من الأوقات ليس لك وجود إطلاقا، هذا معنى. في معنى آخر، المعنى الآخر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لما كنت صغيرا، طفل يرضع من ثدي أمه، طفل توضع له الفوط، طفل لا يفقه شيئا، لا يعلم شيئا، ضعيف التفكير، ساذج فطري، بعد ذلك أصبح ذا شأن كبير، معه شهادة علمية عالية جداً، أو له حجم مالي كبير جداً، أو يحتل مركز مرموق جداً، نسي أنه قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. عظماء العالم كانوا أطفالاً، وحينما كانوا أطفالاً لا أحد يعبأ بهم. عظماء العالم كلهم كانوا أطفالاً، فحينما كانوا أطفالاً كانوا بحاجة ماسة إلى ثدي أمهم، إلى من تنظفهم، إلى أب يرعاهم، إلى أب يأتيهم بالطعام ليأكلوه، إلى طبيب يعالجهم، إلى رعاية مكثفة من أمهم أو أبيهم. فلما أصبح إنساناً كبيراً، إنساناً ذا خطر، إنساناً ذا مكانة، ذا حجم مالي كبير، نسي طفولته ونسي أصله وتغطرس على عباد الله، نسي أصله وطفولته واستعلى على عباد الله، نسي أصله وطفولته وبنى مجده على أنقاض الناس، أو بنى غناه على إفقارهم، أو بنى حياته على موتهم، نسي الذي خلقه، نسي الذي صوره في بطن أمه، نسي الذي سهل له السبيل الخروج من بطن أمه ثم السبيل يسره، نسي الذي أهداه الثديين، نسي الذي أعطاه منعكس المص، لولا منعكس المص لما كنا في هذا المسجد، لما رأيتم واحداً على وجه الأرض. منعكس المص، الطفل لمجرد أن يولد من دون تعليم، من دون توجيه، من دون ما يخضع لدورة، من دون ما يقرأ كتاب، يضع شفتيه على ثدي أمه ويحكم إغلاقهما ويسحب الهواء، عملية معقدة. لو أن هذا المنعكس لم يكن مع الصغار، وأراد الأب من ابنه الذي ولد لتوه أن يعلمه كيف يمص ثدي أمه، تفضل علمه، عمل له دورة، بلغه باللغة العربية أنه يا ابني ضع شفتيك على ثدي أمك وأحكم إغلاقهما ثم اسحبي الهواء من أجل أن تعيش. لولا هذا المنعكس الذي أودعه الله فينا لما رأيتم على وجه الأرض إنسانا. بعد ما كبر صار شخصية مرموقة، حجم المال 300 مليون، يحتل منصب رفيع جدا، يحمل أعلى شهادة، نسي الله، ونسي أنه من نطفة، ونسي أنه كان صغيراً، ونسي أنه يرضع من ثدي أمه، ونسي كيف كان يملأ الفراش صباحاً، هذا كله نسيه، ونظر إلى عطفيه، وإلى مرتبته، وإلى ما على كتفيه، أو إلى منصبه الرفيع، أو إلى حجمه المالي، أو إلى مكتبه التجاري، أو إلى سطوته، أو إلى جماعته، أو إلى أتباعه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ الإمام الشافعي يقول: كلما ازددت علماً ازددت علماً بجهلي، كلما ازددت علماً ازددت علماً بجهلي. أحد الخلفاء الكبار الذي كان إذا نظر إلى سحابة يقول لها: اذهبي أينما شئت يأتيني خراجك. سأل مرة وزيره، أو سأله وزيره: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع عنك؟ قال بنصف ملكي، قال فإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر، كل ملكه لا يساوي كأس ماء، وأجهزتكم الدقيقة في أجسامكم آية من آيات الله، لو تعطل جهاز، لو اختل هرمون واحد، الغدة الدرقية تفرز 12 هرموناً، الهرمون الواحد لو تعطل لأصبحت حياة الإنسان جحيماً. من هذه الهرمونات هرمون النمو، لولاه لكان الناس أقزاماً. من هذه الهرمونات هرمون الجنس، لولاه لما كان هناك رجل وامرأة. الغدة النخامية ملكة الغدد. من هذه الهرمونات هرمون التوازن السوائل، لولا هذا الهرمون لأمضيت الوقت كله في شرب الماء وطرحه، الوقت كله، ليش لا تستطيع أن تفعل شيئا؟ قد يشرب الإنسان 5 براميل ماء ويطرحهما، أي وظيفته؟ شرب وطرح. لولا هذا الهرمون الذي لا يرى بالعين، وهي النخامية تفرز 12 هرمونا ووزنها 0.5 غرام، وهي ملكة الغدد. من هذه الهرمونات هرمون الاستقلاب، هي التي تأمر الغدة الدرقية بالعمل. الدرقية خطيرة جدا، تحول الغذاء إلى طاقة، هذا الاستقلاب، تحول الغذاء إلى طاقة. لو تعطل هذا الهرمون رأيت الناس كسالى، أوزانهم تزيد ونشاطهم يقل. لو أفرزت زيادة عن المعقول لا تنام الليل أبدا، نشاط ما له حدود، لا تنام الليل. التوازن الدقيق بين هرمون الدرقية الذي يثبط النخامية وهرمون النخامية الذي يثبط الدرقية، تتمتع بالحياة المنعشة، تنام وتتحرك وتأكل ويزداد الوزن أو يقل الوزن. فالإنسان حينما ينسى أن أصله من نطفة خرجت من عورة ودخلت إلى عورة وخرجت من عورة، وكان صغيرا لا يضبط نفسه ولا ينطق ولا يتكلم ولا يمشي، شيئا فشيئا صار شخص. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما له قيمة. يعني الآن عظماء الناس لهم احترام كبير، لهم يعني طقوس كبيرة جدا، إذا ذهبوا إلى مكان تطلق لهم المدافع ويحيون بسلة من حرس الشرف وتنشد الأناشيد. هؤلاء كانوا صغارا، فهي إذا واحد الله أعطاه شيء، أعطاه منصب رفيع، أعطاه علم، أعطاه طلاقة لسان، أعطاه مال، أعطاه زوجة، أعطاه أولاد، أعطاه خبرة تجارية، أعطاه اختصاص معين، أعطاه ذكاء، أعطاه طلاقة لسان، ما ينسى أصله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم يقول الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نطفة، النطفة شو؟ حوين. باللقاء الزوجي 500 مليون حوين، رجل يفرز باللقاء الزوجي 500 مليون حوين، تحتاج البويضة إلى حوين واحد. هذا الحوين له غلاف، له هيولة، له نواة، على النواة مورثات. الآن شغل العالم الشاغل الهندسة الوراثية، كم مورث؟ والله لا أعلم، سمعت أرقام كثيرة، سمعت رقم 5000 مليون معلومة مبرمجة على هذا، على النوية التي في الحوين المنوي، وسمعت مليون، وسمعت 100 ألف، إلا أن الشيء الثابت أنه حتى الآن اكتشفت 800 مورث للآن. أي صفة ثانوية في الجسم بقابل مورث، مورث الكوليسترول، مورث الاستقلاب، مورث اللون، مورث شعر، مورث، يعني الإنسان مبرمج برمجة دقيقة. مورثات البويضة مع مورثات الحوين المنوي يجتمعان ويختلطان ويشكل الجنين من أقوى المورثين، وهذا من نعمة الله الكبرى. يعني الحوين في نقطة ضعف، بالاستقلاب في ضعف، مورث الاستقلاب في الأنثى قوي، القوي يغلب الضعيف فيأتي الجنين بصفات أقوى الأبوين. أما بالاستنساخ الشيء لا يكون، ما في بالاستنساخ من نطفة أمشاج، في طقم واحد، فالخطأ يتكرس. حتى هذا الذي يعني يزعمون أنهم صنعوه عن طريق الاستنساخ، مئات المحاولات سبقتها، ومئات الحالات الشاذة والمنحرفة ظهرت معهم، أما حينما وصلوا إلى شكل مقبول هو الذي ذكروه. فكلمة من نطفة أمشاج هذه تنفي الاستنساخ، أنه في ذكر وفي أنثى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه. أعطاك الله سمعا، بإمكانك أن تسمع الحق، ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أعطاك العين لترى بها آيات الله عز وجل، وأعطاك الأذن لتسمع بها كلام الله عز وجل. أعطاك سمعا وبصرا من أجل أن يبتليك بهما. إن السمع والبصر، وإذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فهو العقل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا الذي يستخدم الحواس لمعصية الله يستخدمها في المعاصي والآثام لا في الطاعات والقربات، ينظر إلى عورات المسلمين لا إلى آلاء الله عز وجل، يستمع إلى ما فحش من الكلام وإلى الغناء لا إلى آيات الله تتلى عليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لأن الله جعلك سميعا سيحاسبك. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. بل إن الله سبحانه وتعالى يسمع الحق، ووصلنا إليهم القول. الله عز وجل قال إن علينا للهدى. على إذا جاءت مع لفظ الجلالة تعني الإلزام الذاتي، الله عز وجل ألزم نفسه بالهدى، قضية الهدى على الله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو في الإنسان ذرة خير لأسمعه الله الحق. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله بيان سبيل القصد إليه. السبيل الموصل إلى الله، على الله بيان السبيل، وعلى الله قصد السبيل. العلماء قالوا وعلى الله بيان سبيل القصد إلى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن الإنسان مخير، مخير بمعنى أنه إذا أراد الحقيقة، أراد الحقيقة، اتخذ قرار بالبحث عن الحقيقة، أي شيء يدله على الحقيقة. الأقدام تدل على المسير، لا يحتاج إلى حاسوب ولا إلى مجهر ولا إلى مرصد ولا إلى مخبر ولا إلى كتب ولا إلى ترجمات. الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، والبعرة تدل على البعير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ إن اتخذ الإنسان قراراً بالبحث عن الحقيقة، أي شيء يدله على الله، كأس الماء، عينه، سمعه، لسانه، قلبه، جسمه، عظامه، عضلاته، طعامه، رغيف الخبز أمامه، كأس الحليب أمامه، الدجاجة، البقرة، الفواكه، النباتات، الشمس، القمر. إن أردت الحقيقة كل شيء يدلك عليها، وإن لم ترد الحقيقة قد تحمل أعلى شهادة في الطب، وقد تحمل أعلى شهادة في الكيمياء أو الفيزياء، وقد ترى من أسرار الكون ما لا يراه معظم الناس، وترى من أسرار البحار ما لا يراه معظم الناس، وترى من أسرار النبات ما لا يراه معظم الناس، ومع ذلك لا تعرف الله ولا تطيعه لأنك ما أردت الحقيقة. وأوضح مثل على ذلك، ائتي بأرخص آلة تصوير بسيطة جداً، لا تغير فتحة ولا تغير سرعة ولا تقريب ولا إبعاد، أبسط آلة، أرخص آلة، علبة فيها عدسة، هذه الآلة مع الفيلم تعطيك صورة، وأتي بأرقى آلة تصوير حق 800 ألف في آلات، شيء مدهش، بلا فيلم لا تعطيك شيئا. فإذا الإنسان ذكي جدا معه شهادات عالية جدا أتيح له أن يرى أسرار الكون ولم يطلب الحقيقة لا يرى شيئا، وإنسان بثقافة متواضعة جدا بمعلومات أولية بأشياء بسيطة إن أراد الحقيقة يصل إليها. ولا تنسوا مثل آلة التصوير، أرخص آلة مع فيلم تعطي صورة، وأغلى آلة بلا فيلم لا تعطي شيئا. لذلك إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين، إن أردتم الإيمان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن أردتم التقوى، إن أردت التقوى هذا الكتاب يهديك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك قضية الهدى قضية دقيقة جدا، لخصتها في هذا الكلام، إن أردت الهدى كل شيء يدلك عليه أبدا، ولا بد من أن تصل إليه، وزوال الكون أهون على الله من أن لا تصل إليه. إن أردت الهدى، أردت الحقيقة، والحقيقة واحدة، الحقيقة لا تتعدد والحق لا يتعدد، إن أردت الحقيقة أنت وأردتها أنا لا بد من أن نلتقي أبدا. كل أنواع الخصومات، كل أنواع التفرقة بين البشر بسبب أنهم ما أرادوا الحقيقة، أرادوا المصلحة، أرادوا الدنيا، الدنيا تفرق والحقيقة تجمع. لو أنهم أرادوا الحقيقة لاجتمعوا وتوحدوا وتكاتفوا وتعاونوا وتناصروا وتضامنوا وقهروا أعداءهم، أما لأنهم أرادوا الدنيا، الدنيا فرقتهم وجعلتهم شيعاً وأحزاباً وجعلتهم ممزقين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الحق يجمع والباطل يفرق، الباطل مكاسب مادية، والمكاسب المادية لا يمكن أن تتوزع بالتساوي، كل واحد يريدها كلها له، تنشأ الخصومات. أما الحق قيم، مبادئ، هذه توزع بالتساوي على الناس جميعا، لا تبتعد كثيرا. اجلس مع أصدقائك في سفرة، حدثهم عن الدنيا، النفوس تضطرب، هذا حدثنا عن رحلته وكم أنفق على هذه الرحلة، في واحد جالس فقير شعر بالحقد، هذا تحدث عن منجزاته، أوتي حظاً عالياً، كان له منجزات، هذا ما عنده منجزات. لو أنك تحدثت عن الله عز وجل لاجتمعت القلوب، فالحق يجمع والدنيا تفرق، الحق يؤلف والدنيا لا تؤلف. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الآن إنا هديناه السبيل، الطريق يعني مسكنا أول الطريق، إنا هديناه السبيل، هي على الله الهدى، إن علينا للهدى. الله عز وجل تكفل بذاته العلية أن يبين لنا السبيل، هو مخير، إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان مخير، إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وأعطى، نعم، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. الإنسان مخير. جاء برجل شارب خمر إلى سيدنا عمر، قال: أقيموا عليه الحد. قال: والله يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك. قال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة، ومرة لأنه افترى على الله. قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. والذي يعتقد بالجبر يعتقد اعتقادا فاسدا باطلا لا أصل له. إنا هديناه السبيل، هو إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال علماء التفسير: هذه الآية أصل في اختيار الإنسان. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال علماء الأصول: الآية المحكمة، الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت. كيف؟ الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت. يعني أنا إذا قلت القمح مادة خطيرة، شو معنى خطيرة؟ يعني قنبلة؟ لا. ماذا أقصد بخطيرة؟ إذا قلت بعد قليل الملح القمح مادة أساسية في حياة الإنسان، معنى خطيرة هي كلمة متشابهة بتحير. ما دام بعد قلت بعد قليل كلام واضح، قلت القمح مادة أساسية في غذاء الإنسان، إذا كلمة خطيرة تعني أنها مادة أساسية. فالآيات المتشابهة، لو أننا يعني شممنا من آية أن الله أجبرنا على الضلال يضل من يشاء، الآية هذه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه الآية المحكمة تفسر كل الآيات المتشابهة. بل إن الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري يؤيد هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما هناك ملاحظة: شاكر اسم فاعل وكفور اسم فاعل لكن مبالغ به، كافر وكفور، وفي شاكر وشكور. لو أن الله إما شكورا وإما كفورا ما في مشكلة، لو قال إما شاكرا وإما كافرا ما في مشكلة. أما لماذا قال شاكرا من دون مبالغة وكفور بمبالغة؟ قال بعض العلماء: الإنسان لن يستطيع أن يشكر الله مهما فعل، لأن عطاء الله لا يكافأ. فأعلى إنسان شكر الله اسمه شاكر. الأنبياء: النبي الكريم الذي جاء الحياة فأعطى ولم يأخذ، عاش 63 عاما كلها في الدعوة إلى الله، وفي تحمل المتاعب، وفي تجشم المصاعب، ومع ذلك اسمه شاكر. أما الكفور حينما تتغافل عن نعمة الله العظمى، أدنى تغافل فهذا مبالغة في الكفر، مبالغة في الكفر. يعني الأم لو قلت لها أف لكنت عاقاً، أف إنه هي موجودة من أجلك، كل عملها من أجلك، فلا ينبغي أن تقول لها كلمة أف مثلاً. فالشاكر مهما شكر الإنسان ربه لا يمكن أن يكون شكره مساوياً لنعم الله عز وجل. فجاءت شاكر، أعظم إنسان شكر الله يسمى شاكر، لأن إنساناً ما في الكون لا يستطيع أن يوفي فضل الله حقه. أما في قصة على ذمة الروايات، أحد الصحابة الكرام اسمه عبد الله بن رواحة، عينه النبي قائداً ثالثاً في مؤتة، الأول سيدنا زيد، والثاني سيدنا جعفر، والثالث عبد الله بن رواحة. فأول قائد أمسك الراية بيمينه وقاتل بها حتى قتل، سريعاً استشهد. أخذها جعفر، سريعاً حمل اللواء قاتل بها حتى قتل. جاء دور ابن رواحة، أول واحد 5 دقائق والثاني 10 دقائق، وكان شاعر تردد 30 ثانية، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما شقيتي، وإن توليتي فقد إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وهو في المدينة، قال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. شيء جميل. ثم قال: وأخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه في الجنة يطير بجناحين. فسمي جعفر الطيار، وهناك مشروع إن شاء الله إنشاء مسجد في المطار اسمه جعفر الطيار، يتناسب مع المطار. نعم. ثم سكت النبي، سكوت النبي أقلق الصحابة. على الثالث قال: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 30 ثانية ببذل حياته. فأنت أمام فضل الله عز وجل، مهما بذلت لا تقدم شيئا. أما أقل معصية معنى أنت في كفر شديد. فلذلك سيدنا عمر سأل سيدنا حذافة بن اليمان: أمين سر رسول الله؟ قال له: بربك، هل اسمي مع المنافقين؟ عملاق الإسلام من شدة خوفه من الله. هذا بعض ما قاله العلماء حول إما شاكرا من دون مبالغة، وإما كفورا مع المبالغة. وقال بعضهم: الشاكرون قليلون، وأما المنحرفون كثيرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وقليل من عبادي الشكور. لذلك حينما أرى حول الكعبة المشرفة حجاج بيت الله الحرام وهم بالملايين المملينة يقفون عند الحجر الأسود ويتجهون نحوه ويرفعون أيديهم ويقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك وعهدا على طاعتك. فإذا عادوا إلى بلادهم عادوا كما ذهبوا. لهذا قال الله تعالى: دققوا، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما أكثر ما يعاهد المسلم ربه ثم ينقض العهد، ثم يقع في الحرام، ثم يأكل المال الحرام، ثم يغتاب. أما البطولة، أما حينما قال الله عن سيدنا إبراهيم قال: وإبراهيم الذي وفى. في نبي آخر: إنا وجدناه صابرا. فالله عز وجل إذا اطلع عليك من أنت؟ هل أنت عند عهدك؟ هل يراك الله صابرا؟ هل تستحي من الله؟ عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ هي كل ما قرأت هذه الآية فما وجدنا لأكثرهم من عهد. ينبغي أن تذكر عهد الله، أنت حينما عاهدته على الطاعة تعاهد خالق الكون. لا تأخذك لومة لائم، امضي لما أردت. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والحمد لله رب العالمين.